هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، إنه خير مسؤول. أسأل الله تعالى أن يحفظ أن يحفظنا وإياكم وأهل الإسلام، إنه خير مسؤول. مجلسنا في هذا اليوم هو إكمال لدروس بلوغ المرام، وذلك عن طريق التعليم عن بعد، نزولا عند رغبة طلبة العلم وطالبات العلم في الاستمرار في التحصيل العلمي. فإنني أكمل من حيث توقفنا. طبعا وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: أبواب السلم والقرض والرهن. أبواب السلم والقرض والرهن. المصنف رحمة الله عليه جمع في هذه الأحاديث التي سيسردها أحكام ثلاثة أبواب: الباب الأول السلم، والباب الثاني القرض، والباب الثالث الرهن. وهي من الأبواب المهمة في الفقه، ولذلك ما من كتاب من كتب الفقه في المذاهب الأربعة وفي غيرها إلا ونجد أن أهل العلم ذكروا هذه المسائل، خاصة في كتاب البيوع. السلم والسلف، معناهما واحد. وبعض العلماء يذهب إلى أن السلم غير السلف، وأن السلف فيه زيادة، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن السلم والسلف واحد، ولذلك جاء التعبير عنه في النصوص الشرعية وفي الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسلم، وفي لفظ من أسلف، وفي الحديث كانوا يسلمون ويسلفون. ومعنى السلم هو تعجيل الثمن، وتأجيل المثمن، طيب ما هي صورته؟ أولا قبل ما أدخل في صورة مسألة السلم، أبين بأن الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة، وهذا الكلام ليس تنظيري وإنما واقع عملي، ولذلك جاءت ب جلب المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، والتفتت إلى مصالح الناس، ولذلك جاءت الشريعة فتناغمت مع احتياجات الناس ومع ما يطلبونه ويحتاجونه ويضطرون إليه. كثيرا ما نذكر بأن الأصل في الشريعة بالنسبة للمعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز، حتى يرد الدليل الذي ينهى، بخلاف العبادات. العبادات الأصل فيها المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل. أما المعاملات، أما العادات، فالأصل فيها الحل والجواز والإباح. ولذلك هذه القاعدة تمثل حقيقة، تمثل يعني جانب مهم في الشريعة، وفيها دعوة إلى يعني أن يتحرك الناس في الجانب الاقتصادي وفي جانب المعاملات والتجارة وغير ذلك. طبعا الناس ليسوا سواء في قضية القدرة على المال والقدرة أيضا على الإنتاج، ولذلك جاءت الشريعة فوسعت هذه الدائرة وضبطتها بضوابط معينة. ولذلك لعلكم تذكرون المجلس السابق تكلمنا على قضية لما تحدثنا على مسألة العراية، وكيف أن الشريعة ضبطتها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر في أصول النخل بتمر على الأرض، أو يعني تمر مثلا والرطب في رؤوس النخل. فجاءت الشريعة وضعت مجموعة شروط وضوابط لإباحة هذا الشيء. لماذا؟ لأن الحاجة تدعو إليه. كذلك عندنا مسألة السلم والسلف، أيضا الحاجة تدعو إلى السلم، لكن بضوابط وشروط. هذه الضوابط وهذه الشروط كلها في حماية المتبايعين، في حماية اقتصاد الأمة. ولذلك مثلا عندنا أنواع التعامل، أنواع البيع والشراء على أقسام. القسم الأول تعجيل الثمن والمثمن. وبالمناسبة لما أقول المثمن يعني المادة المشترى، يعني مثلا أنا اشتريت محمول أو هذا المحمول هذا مثمن يسمى مثمن، كتاب يسمى مثمن، هذا في المصطلحات مصطلحات الفقهاء، هذا يقال مثمن. الكاميرا هذه مثمن مثلا، الثمن هو الذي أدفعه أنا، والثمن هذا قد يكون نقود، قد يكون شيء مما يتمول من المال، ليس بالضرورة أن يكون نقود. يعني يجوز لي أن أشتري مثلا هذا، أشتريه بمال عندي، المال ليس بالضرورة أن يكون نقود، مثلا عندي بعير أشتري هذا ببعير، مثلا أنا أضرب مثال، أشتري هذا مثلا بمثلا 10 كيلو من التمر مثلا، يجوز. إذن هذا النوع الأول، تقديم الثمن وتعجيل المثمن، يعني مثل ما أغلب يعني حالات الناس البيع والشراء يذهب إلى المتجر فيقدم الثمن ويستلم المثمن. النوع الثاني بيع تأجيل الثمن وتأجيل المثمن. ولعلكم تذكرون في مجلس سابق ذكرنا من أنواع البيوع المحرمة بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. طيب النوع الثالث تقديم المثمن وتأجيل الثمن، تقديم المثمن وتأجيل الثمن، وهذا يسمى البيع بالدين، يعني بالاصطلاح اللي عند عامة الناس. يأتي شخص ويقول والله أنا أبغى أشتري هذا الشيء ولكن ما عندي الآن نقد، اشتريه بالآجل. وهذا سأتحدث عنه في بيع الأقساط، وهذا طبعا مهم الانتباه له، لأنه نحتاج إلى نرجعكم إلى باب الربا، الأصناف الربوية. أن تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد الأصناف الربوية والعلماء طردوا العلة في كل ما هو، يعني سواء إذا قلنا مطلق الثمنية في الذهب والفضة، وعندنا الكيل والدخار والقوت في البقية الأربعة على خلاف معروف سبق أننا ناقشنا. هذا يسمى البيع بالدين، البيع بالدين. يعني مثلا أنا عندي حاجة، مثلا أشتري شيء لكن ما عندي قيمته، أروح مثلا الآن في بعض الناس يذهب للمتجر مثلا معين أو دكان في بقالة أو شيء، يقول له سجل الحساب، يأخذ الشيء ويسدد في آخر الشهر مثلا. هذا بيع جائز، هذا بيع جائز بشرط أن لا يكون في مسألة الربويات. وأنا ذكرت لكم بأني سأتحدث عن هذا بإذن الله تعالى بعد قليل من خلال يعني ما يأتينا من أبواب، يعني مهم جدا وسبق أن ضبطناه في باب الربا، هذا جائز. طيب في نوع آخر وهذا هو موضوعنا الآن، وهو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، هذا يسمى السلم، تقديم الثمن وتأجيل المثمن. يعني آتي أشتري مثلا شيء وهذا الشيء ما يسلمني الآن صاحب البضاعة هذه أو مالك هذا الشيء، وإنما بأجل، لكن أنا أقدم له الثمن، هذا يسمى السلم. بارك الله فيكم، وضحت الصورة؟ أعتقد أني حاولت أني أبسط المسألة بتدرج حتى نصل إلى صورة السلم. يعني أنت الآن تأتي عندك مبلغ مالي تدفعه للبائع، البائع يقول لك أنا بسلمك البضاعة، بسلمك المنتج بعد سنة، بعد شهر، بعد شهرين، إلى الحصاد كما سيأتي بحثه إن شاء الله من خلال مسألة اختلف فيها العلماء، إلى الحصاد، إلى الجذاذ، إلى الموسم مثلا، ها؟ فالاستلام يكون متأخر. طيب ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن ظاهرة، هذه صورة مسألة السلم، أن البائع يؤجل تسليم المثمن والمشتري يقدم الثمن. طبعا هذه ليست، سآتي إلى الشروط، لا تستعجلون بارك الله فيكم، لأن هناك شروط. يعني إذا أجل الثمن حرم الأمر، يعني إذا قال له والله أنا أسلمك بعد سنة وما سلمه المبلغ في مجلس العقد مثلا، بطل البيع، ما يصح العقد هذا. وهذا اللي ذكرته أنا قبل قليل من أنواع البيوعات. إذن هذه مسألة تسمى. طيب ما الحكمة، ما الفائدة، ما المصلحة؟ المصلحة عظيمة وكبيرة. كثير من الناس الآن ما عنده السيولة المالية لاشتراء مثلا مواد الخام أو مثلا رعاية الأشجار أو الزرع اللي عنده أو أي شيء من الأشياء، ما عنده القدرة، فيحتاج إلى ما يسمى بالسيولة المالية حتى ينتج هذا الشيء ثم يسلم لك. وأنا محتاج إلى هذا المنتج، محتاج إلى هذا الثمر، وحاجتي ليست آنية الآن وإنما يعني مآلية، حاجتي فيما بعد، يعني لست مضطرا إليه. هذه صورة السلم بارك الله فيكم. بالنسبة للسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، جائز بالكتاب والسنة والإجماع. ولذلك الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، والسلم من جملة البيوع، السلم من جملة البيوع. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه صح عنه أنه قال في هذه الآية هي في دين السلم، قال هي في دين السلم، يعني هذه الآية جاءت في دين السلم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب العدل. الآيات الشافعي رحمة الله عليه ورضي عنه نقل الإجماع على مشروعية السلم وعلى أنه جائز، طبعا بالجملة، مهم جدا أننا نقيد هذا بالجملة، بالجملة. هذا من عندي أنا، لأن الشافعي رحمة الله عليه كلمته قال أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت، فيما علمت. ولذلك لما أقول بالجملة ما معنى ذلك؟ بالجملة حتى إذا تخلف شرط من الشروط التي جاءت بها النصوص الشرعية فإن هذا لا يكون مباحا وإنما يكون محرم. ولذلك الحاجة داعية وماسة إلى بيع السلم، فإن مصلحة البائع تقتضي قبض الثمن معجلا ليصلح ما يعني يملك ويريد أن يبيع، وكذلك المشتري ليحصل بشرائه على الثمرة وأيضا بسعر أرخص لأنه دائما التاجر إذا كان محتاج إلى السيولة النقدية، يسمونها الآن السيولة النقدية، فطبيعي جدا أنه سيرخص في الثمن، سيرخص في الثمن. طيب يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. المدينة إذا جاءت في النصوص فالمقصود فيها المدينة النبوية، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تسمى يثرب قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سماها المدينة لأن يثرب كرهه النبي، كره هذا الاسم المأخوذ من التثريب، فسماها المدينة. قال وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وللبخاري من أسلف في شيء، من أسلف في شيء. هذا الحديث العظيم حديث ابن عباس أصل في مسألة السلم. طبعا أنا ذكرت قبل قليل قلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ذكرت دليل القرآن، دليل الإجماع والسنة أرجعته لأن عندنا الأحاديث هذه كلها تشرح أو تبين مسألة السلم. مسألة السلم لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين. إذن كانت هناك معاملات قبل الإسلام، منها ما هو صحيح أقره النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو باطل حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو مختلط، بمعنى فيه صحيح وفيه باطل، فأقر نسل ما كان صحيحا وأبطل ما كان باطلا ونهى عنه. ولذلك ممكن أن نقول بأن معاملات الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على ثلاثة أضرب: معاملات صحيحة أقرها الإسلام مثل المضاربة كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام، وفي معاملات محرمة قائمة على الربا، قائمة على المزابنة، قائمة على بيع الحصات وغيرها من البيوع التي مرت معنا، ومنها معاملات مشوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضبطها بين ما بينها يعني نفى ما هو محرم من الشروط الباطلة أو الصفات المحرمة وأقر ما كان صحيحا وضبطه بضوابط شرعية عليه الصلاة والسلام. إذن في الثمار السنة والسنتين هذا البيع الموصوف في الذمة. هو الآن لما نتكلم على مسألة السلف هو بيع موصوف في الذمة أصلا وسيأتي في الشروط. فقال من أسلف أو أسلم في تمر جاء في لفظ في ثمر بالمثلثة في ثمر وفي تمر فليسلف يعني يقدم المال هذا المعنى فليعطي في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. اشتمل هذا الحديث على ثلاثة شروط فليسلم عفوا شرطي في كيل معلوم ووزن معلوم والثاني إلى أجل معلوم عفوا ثلاثة شروط. الشرط الأول تقديم الثمن. الشرط الثاني أن يكون الكيل معلوم والوزن معلوم. والثالث أن يكون الأجل أيضا معلوما وهذا سأتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. زيادة الإمام البخاري رحمة الله عليه ورضي عنه من أسلف في شيء هنا نكرة ويعم كل شيء. ولذلك الحديث الأول دل على أن السلم يكون في ماذا؟ يكون في الثمار أو يكون مثلا في المكيلات والموزونات لأنه قال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لكن رواية البخاري تعم ولذلك هذه الرواية جعلت جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن السلم يكون في كل شيء مما هو مباح طبعا. النشاط التجاري يكون في التمر نقول الثمار عموما نقول ممكن نضبطها ضابط آخر نقول في المكيلات وفي الموزونات وفي المعدودات وفي المذروعات مثلا يعني الآن في كل مكيل وفي كل موزون وفي كل معدود تعرفون المعدودات يعني مش يسمونها عند في البيع بالحبة أو بيع بالمفرد وأيضا المذروعات القماش وغيرها مثلا وهكذا. ولذلك هذه المسألة من أهم المسائل. فالآن الإسلام حتى يعني الإسلام مقصود الإسلام السلف يعني بيع السلم والسلم لأن العلماء يطرق الإسلام في شيء أو من أسلم في شيء. الإسلام هو كما ذكرت تقديم الثمن وتأجيل المثمن. حتى في الإلكترونيات مثلا في السيارات في الطائرات مثلا في البواخر في المعدات مثلا في طبعا جميع المكيلات والموزونات وغير ذلك. طيب ممكن أذكر لكم صفة يعني مثلا السلم في شراء السيارات يأتي شخص يقول أنا أريد مثلا 10 سيارات أو 50 سيارة تاجر المصنع مصنع السيارات غير جاهزة عنده غير جاهزة فيقدم الثمن ويكون بينه وبين المصنع هذا مدة معينة لتسليم البضاعة تسليم السيارات بشروط سيأتي بإذن الله تعالى ذكرها. إذن رواية البخاري مهمة جدا ولذلك هي أعم من الرواية الأولى. الرواية الأولى قصرته على ماذا؟ على المكيلات والموزونات من الحبوب والثمر أما هذه فتعم كل شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغانم جمع مفردها غنيمة وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. الأصل في هؤلاء الأنباط أنهم عرب فلما اختلطوا بغير العرب أصابتهم لكنة وهجنة أيضا واختلطوا لذلك يقال لهم أنباط. هم أخذ هذا الاسم من كونهم ينبطون الماء لأنهم عندهم خبرة في البحث عن المياه واستخراجها من الأرض فالتصق بهم هذا الوصف. ولذلك هم في الأصل عرب لكن بسبب الخلطة بسبب التشابك مع أمم أخرى من حيث النسل والنسب يعني قيل لهم أنباط، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. هذا الحديث طبعا فيه جواز، فيه إشارة إلى مشروعية السلم، وفيه فائدتين. الفائدة الأولى أن السلم لا يكون فقط في الحبوب والثمار، حتى في الزيت، قال في الزيت، فدل هذا على أن السلم يكون في كل شيء. ولذلك حديث ابن عباس في كيل موزون وفي كيل معلوم وزن معلوم جاء التفصيل هنا في الحنطة والشعير والزبيب والزيت، أيضا الزيت. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية قال ما كنا أكان لهم زرع، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، وهذه فائدة مهمة، وهي أنه ليس لا يلزم أن يكون البائع عنده مثلا هذا النوع من التجارة. يعني قد يأتي مثلا شخص مثلا يريد حنطة فذهب إلى بائع قماش، أو جاء شخص قال والله أنا أبيع القماش، فقال أنا أريد حنطة، قال أنا أسلمك، وما عنده مزرعة. لماذا؟ لأن أصلا السلم لا يكون في الأعيان، إنما يكون موصوف الذمة، فأنا ليس لي علاقة أن تاجر قماش ولا تاجر مثلا في الحنطة والشعير والحبوب والثمار مثلا. فهذا الحديث حقيقة فيه فائدة مهمة جدا، وهي أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون الشخص يعني متخصص في هذا النوع من البيع، المهم أنني بيني وبينه بيع، وبهذه الشروط التي سنذكرها بعد قليل. طيب، ما هي الشروط التي في السلم حتى يكون صحيحا؟ طبعا الشروط هذه أولا عندنا لما نتحدث عن الشروط نتحدث عنها من جانبين. الجانب الأول شروط البيع، وسبق معنا الإخوة والأخوات اللي واظبوا على الدرس وحريصين عليه، وأيضا اللي حضروا معنا شرح زاد المستقنع وأيضا أخصر المختصرات، أعتقد بأن يعني لديهم فكرة عن الشروط. وقلنا دائما شروط البيع على نوعين، شروط البيع وشروط في البيع. شروط البيع الشروط الشرعية العامة التي جاءت في نصوص القرآن والسنة، والشروط في البيع ما يضعه العاقدان، يضعون شروط. طبعا هذه يعني الأصل فيها الحل والجواز ما لم تصادم نصا. فنقول السلم شروط، يعني لما نأتي نتكلم عن شروط السلم شروط البيع، ثم الشروط الأخرى التي جاءت بخصوصه وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك باختصار شروط صحة السلم سبعة بالاستقراء. الشرط الأول أن يكون المبيع مما يمكن ضبط صفاته، أن يكون المبيع مما يمكن ضبط صفاته، لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف حال التسليم، ولذلك يحصل هنا نزاع، فلا بد من هذا الشرط أن يكون المبيع مما يمكن ضبط صفاته، تضبط الصفات. يعني مثلا سيارات ممكن ضبطها، ممكن تمر حنطة، شعير، تين مثلا قماش، يمكن تضبط صفاته مثلا، شراء طائرات، شراء سيارات، شراء بواخر مثلا، قطارات مثلا، هذا كله مما تنضبط فيها الصفات. وهذا الشرط الأول وهو مهم، ولذلك من شروط صحة السلم وهو أهم شرط أن يكون المبيع مما يمكن ضبط صفاته، ممكن ضبط صفاته، لأنك أنت ما تشتري عين، لأنك الآن لو اشتريت عين ما سمي سلما. يعني لما تقول والله أشتري منك هذا المحمول بعد شهر هذا قيمته وتسلمني، هذا ما صار سلم، هذا ما يكون سلم، بارك الله فيكم. السلم أريد منك شراء 100 محمول، 100 محمول بحجم كذا، طول كذا، عرض كذا، بشاشة كذا مثلا، بمثلا سرعة كذا، بشيء هكذا، بألوان مختلفة، مثلا لون أحمر، لون أسود، لون أبيض، لون كذا. هذا المعنى. الشرط الثاني بارك الله فيكم ذكر صفاته التي يختلف بها الثمن، يختلف بها الثمن. لا بد من ذكر صفاته التي يختلف بها الثمن فيما لو إذا جاء وقت التسليم، يعني مسألة ذكر الجنس والنوع، حديث قديم جيد رديء مثلا، يعني مثلا. وفي مسألة طبعا خلافية، هل إذا ذكر النوع لا حاجة لذكر الجنس؟ هذه مسألة خلافية، والراجح نعم. يعني مثلا عندنا التمر جنس، لكن له أنواع: سكري، خلاص، خنيزي، لولو، صقعي مثلا، شيء من هذا القبيل، حلوة مثلا، وشيء من هذا القبيل. هذه أنواع. إذا ذكرت النوع ما في داعي أني أذكر الجنس. فإذا قلت أنا أريد تمر سكري مثلا، أريد تمر نوع سكر، ما في حاجة أني أقول والله جنس التمر وكذا. أريد سيارة مثلا وكالة كذا، ما في حاجة أني أذكر الجنس ثم أذكر النوع. فإذا ذكرت النوع نكتفي بهذا النوع، ما في حاجة إلى هذا. هذا هو الصحيح. مهم جدا أيضا ذكر، طبعا في العقد الآن، لو يعني تمنيت لو أني جبت لكم مثلا عقد من عقود السلم الموجودة في المصارف الإسلامية، مهم جدا في مسألة ذكر الصفات. لماذا؟ لأن يختلف الثمن حال التسليم. يعني تخيل مثلا أنا أسلمت في شراء سيارات موديل 2020 مثلا، دفعت المبلغ على أساس أستلمها بعد سنة، تفاجأت بأن السيارات موديل 2019 مثلا. هذا يختلف الثمن ولا لا؟ يختلف، فرق كبير، ولذلك يحصل نزاع، يحصل نزاع هنا. المحمول أيضا حتى من حيث اللون، من حيث الجودة، من حيث السرعة، من حيث يعني كل ما في. من المهم جدا أن يذكر النوع، طبعا الجنس والنوع إذا قلنا لكم الراجح ذكر النوع يغني. كذلك مسألة كون جديد، كون قديم، جيد، رديء. أحيانا الآن في ما يسمى بالموديلات، موديلات تختلف من شيء إلى شيء. حتى في مسائل الأطياب والعطورات مثلا، في مسائل مكياج النساء مثلا، هذه كله داخلة في هذه المسألة، بحيث أن السلم يكون في ذكر الصفة التي يختلف بها الثمن فيما لو إذا جاء التسليم. الشرط الثالث ذكر قدر المبيع، ذكر قدر المبيع، المكيل بالكيل، الموزون بالوزن. طبعا المعدود بالعدد هذا معروف، هذا معروف. لكن هل لو أن الشخص مثلا وزن المكيل أو كال الموزون يصح؟ طبعا مشهور مذهب الحنابل أنه ما يصح، لابد من ذكر، لابد أن يكون المكيل مكيلا والموزون موزونا. لكن الراجح وهي الرواية الثانية، اختيار جمع من أهل التحقيق، أنه يجوز. قديما الفواكه ما كانت توزن، وإنما تباع بالعد. الآن توزن صح ولا لا؟ الآن توزن. الآن لما تروح الجمعية ولا تروح السوق مثلا، تقول له عطني تفاح أو برتقال، ما يقول لك كم حبة، ها، يقول لك كم كيلو، كم تريد كيلو، صح ولا لا؟ هذا هو. وإذا اختلف، حتى أن بعض المتقدمين من الفقهاء يقول اختلف الزمان عندنا. فإذا الشيء الآن البر والشعير والرز مثلا يكال، ما يكال، يوزن. الآن لو تروح الجمعية وتأخذ مثلا خيشة رز مثلا، ها، تجد مكتوب عليها مثلا 40 كيلو جرام، والأصل الرز يكال ولا يوزن، كذلك الشعير يكال ولا يوزن، كذلك البر يكال ولا يوزن. فاختلفت. ولذلك العبرة ب ما يتعامل فيه الناس بارك الله فيكم. ولذلك لابد من ذكر، يعني يقال مثلا أنا أريد 1000 كيلو جرام تمر. التمر ما يكال، الآن التمر يوزن، 1000 كيلوغرام وزنا مثلا، أنا أريد مثلا عدد كذا، أنا أريد مثلا 1000 متر من القماش من النوع الفلاني، طبعا ذكرنا نحن ما يختلف به الثمن. طيب الشرط الرابع ذكر أجل تسليم المبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم لابد أن يذكر الأجل، بمعنى أن المبيع هذا يسلم مثلا بعد 6 أشهر أو بعد سنة. وأيضا يجوز على التحقيق أن يقال إلى الموسم، موسم الحصاد، موسم الجذاذ مثلا، إلى الموسم مثلا ما في بأس، هذا هو الراجح، لأن هذا يعني لا يكون مجهولا، الأجل معلوم هنا، لأنه قال إلى أجل معلوم. الناس تعرف الآن أصحاب المزارع يعرفوا متى يبدأ الحصاد ويبدأ الجذاذ، يعرفون، الناس تعرف هذا الشيء، ولذلك إذا قال إلى الحصاد خلص، فيقع في أوله أو في حال نضج الثمرة مثلا، ويكون تكون صالحة للبيع، تكون صالحة للبيع، فهنا يكون العقد معلوم. الشرط الخامس أن يوجد المعقود عليه غالبا في محله، سواء كان موجودا في وقت العقد أو غير موجود، أن يوجد المعقود عليه غالبا في محله، في محله، وهذا شرط أيضا مهم جدا، وهذا ناقشته قبل قليل معكم في قضية القضية تنوع، أن يكون التاجر مثلا ينوع في تجارته. طيب الشرط السادس قبض المسلم إليه أو وكيل رأس مال السلم في مجلس العقد، وهذا مهم، هذا مهم، صورة ذكرتها لكم قبل قليل، قبض المسلم إليه يعني صاحب البضاعة يقبض الثمن، إما قبض حقيقي أو قبض حكمي. كيف القبض الحقيقي؟ يستلم بيده أو وكيله أيضا اللي فوض في استلام المال، أو قبض مثلا أن يوضع في حسابه، أن يوضع في حسابه، أو يسلم شيك مصدق، وهذا هو الراجح من أقواله، لما لأن الشيك المصدق يقوم مقام القبض، لأن الآن أي شيك من دون رصيد ترتب عليه عقوبات وغرامات، عقوب وغرامات كثيرة جدا، ولذلك الشيك المصدق ما يخرج إلا بعد أن يطمئن البنك على وجود هذا المبلغ في حساب هذا الرجل. طيب الشرط الأخير أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة، أي أن لا يعين المعقود عليه، وإنما يكتفي بذكر صفاته، يكتفي بذكر صفاته، أن يكون في الذمة. وقلت لكم إذا كان عينه قال والله أشتري منك هذا المحمول، هذا ما صار سلم، هذا ما صار سلم، لأن السلم هو إعطاء التاجر فرصة حتى أنه ينتج هذا الشيء، أو سواء بفعل نفسه أو عنده مصانع أو ما يتعلق بالثمار والزرع. طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم أقحمه المصنف رحمة الله عليه بين باب السلم وبين باب يعني أو أقحمه في داخل أبواب السلم، وأيضا قبل الرهن وقبل القرض، قبل الرهن وقبل القرض، وهذا فقه منه رحمة الله عليه، ليشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر لنا أمرين. الأمر الأول أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والإرادة هنا كما لا يخفى عليكم قلبية، قلبية، لأنه جرت عادة الناس أنه ما أحد يصرح يقول والله أنا أخذت أموال الناس حتى أتلفها وأجحدها وما أرجعها مثلا، لا، وإنما مسألة قلبية الإرادة. فهنا بشارة، يعني ممكن نقول وعد ووعيد، وعد لمن أخذ أموال الناس وقد بيت النية الطيبة الصالحة لإرجائها، ووعيد لمن أخذ أموال الناس وهو ناو عدم إرجائها. أما الأول فالله عز وجل يؤدي عنه، ولذلك يذكر عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنها كانت تقترض، فيقال لها كيف تقترضين وأنت ما عندك يعني القدرة على السداد، فكانت تستدل بهذا الحديث على أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها فالله يؤدي عنه، فالله يؤدي عنه. وهذا سبحان الله آية في الخلق والعباد، كل من أخذ أموال الناس بنية طيبة صالحة وهو يريد السداد الله عز وجل يعين على السداد، وهذا مجرب سبحان الله. وكل من أخذ أموال الناس يريد إتلافها سلط الله عليه في الدنيا قبل يوم الآخرة تلفا، إما في نفسه إما في ماله إما في ولده. بعض الناس والعياذ بالله يسلط الله عز وجل عليه بحيث أنه يصرف مثل ما يقول العام، يعني يدفع اللي أمامه واللي وراءه، يدفع أموال كله ولا يدري ما هو السبب. السبب هو نسيه لأنه أخذ أموال الناس بقصد الجحد والعياذ بالله. وهذا للأسف الشديد منتشر عند كثير من المسلمين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا من أعجب العجب، يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأن هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومع ذلك يمارس مثل هذا النوع والعياذ بالله من الجحد ومن من من أخذ الأموال بمثل هذه النية الفاسدة السيئة الخبيثة. نسأل الله العافية والسلام، حتى أصبح هؤلاء قطاع طريق أمام المحسنين. بعض الناس يقول لك يا أخي نقرض نعطي نتعامل، فيحصل ردة فعل عند بعض الناس. ولذلك هذا الحديث مهم لكل مسلم أن يجعله نصب عينه، وأن يعلم بأن ما من أحد أخذ مالا وقد بيت النية الطيبة والطوية الحسنة على أن يسدد فالله عز وجل يوفي عنه. ولذلك جاء في الحديث الآخر ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الذي يريد السداد. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، ليس المعنى الإتلاف الحرق والتقطيع، لا مقصود إتلافها بعدم الرد. فعبر هنا بالإتلاف لأن أتلفها على صاحبه، إما بأكل إما بشرب إما بلبس إما باستعمال مثلا شيء هو ناوي عدم السداد، أتلفه الله. نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ولذلك يعطي فرص للعباد. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وكل من يعني اشتغل ذمته بحق من حقوق البشر عليه الآن السداد قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث طبعا يعني محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، ضعفه جماعة وحسنه آخرون. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترحت عليه عائشة اقتراحا أن فلانا شاب أتى ببز من الشام، نوع من أنواع الثياب، لأن المسلم كان يلبس ثوبين ثقيلين فيعرق فيهما عليه الصلاة والسلام، عرقه الطاهر عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة يعني لو يعني أخذت اشتريت ثوبين بنسيئة، لأن عائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم بأنه ما عندها الآن القدرة على الشراء، فقالت له بنسيئة إلى ميسرة. النسيئة هو الأجل، يعني تشتريها بدين إلى أجل إلى ميسرة حتى تتيسر يأتيك المال فتسدد. طبعا هذه الثياب كانت ليهودي من يهود المدينة، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رسلم اقتراح عائشة ومشورة عائشة كانت محل تقدير عنده عليه الصلاة والسلام، فرأى يعني جواز ذلك، فرأى مناسبة ذلك، فأرسل إليه، يعني أنه سلم أرسل إلى هذا اليهودي يشتري منه ثوبين بأجل، يعطيه الآن الثوبين ويسدد إلى ميسرة. فامتنع هذا اليهودي، وامتناعه كان في سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، جريا على طريقتهم وعادتهم في التعامل مع أنبياء الله تعالى ورسله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كذب. لماذا؟ قال لأنه هو يعتقد بأنه هو قال قد علمت يا محمد، أو قد علمت ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن يذهب بثوبي ويمطلني فيها، يعني يماطلني فيها. فأتى الرسول يعني الذي أرسله وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال قد كذب، يعني عدو الله هذا كذب. قال قد كذب، قد علموا أني أو إني أتقاهم لله وأداهم للأمانة، يعني أنه سلم أتقى الناس لله عز وجل وأكثر الناس أداء للأمانة، وهم يعلمون هذا لكن جحدوا بها، استيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. هذا الحديث حديث عظيم، يشير إلى جواز البيع، جواز الشراء بنسيئة بأجل يعني، وهذا ما يسمى الآن عندنا بيع التقسيط، البيع بالتقسيط. أنا ما عندي قدرة أني أشتري سيارة نقد أو كاش، يسمونه نقد وكاش وحاضر، فأذهب إلى شخص أو إلى جهة أقول بعني هذه السيارة بأجل، فيجوز هذا البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فطبعا دائما جرت العادة أن مسألة البيع بالآجل صحيحة بشروط. أولا أن يملك البائع السلعة ملك تام، وضابط الملك التام أن يضمنها قبل القبض الكامل التام بالنسبة للمشتري. فإذا تلفت عند البائع قبل قبض المشتري، وكل قبض بحسبه، سيارة بالنقل يعني، فإن البائع يضمن. فإذا انتقلت إلى المشتري تلفت عنده من ضمان المشتري. الأمر الآخر أن لا يبيع المشتري على البائع، وهذه نرجعكم فيها إلى الحديث الذي شرحناه فيما سبق فيما يتعلق ببيع العينة. طبعا هذه أيضا ذكرت لكم في أول المجلس مسألة الربويات، بشرط أن لا يكون ربويا، بيع ربوي بجنسه وعلتهم واحدة مثلا. تعلمون ذكرنا ضوابط في مسألة بيع الربويات، بأن كل النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، هاء بها يدا بيد. طيب الآن إذا جاء شخص يريد أن يشتري تمر جيد بتمر رديء عنده نقول كيلوين، خلونا بالكيلوات الآن، كيلوين، هل يجوز له أن يشتري كيلوين تمر رديء بكيلو تمر جيد؟ الجواب لا، هذا من الربا. لماذا؟ لوجود التفاضل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال من أين، قال أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله، وإنما نشتري الصاع بالصاعين. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه وقال بع التمر بالدراهم ثم اشتري، بع الجمع اللي هو التمر المجموع هذا أو الرديء بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا، يعني التمر الجيد. طيب سؤال آخر لكم، هل يجوز أنني أبيع صاع من تمر أو كيلو، خلونا كيلو أو كيلو، صاع أو كيلو من تمر بكيلو تمر مثلا بمثل، لكن التسليم يكون من الغد، تسليم النوع الثاني؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ربا. يشترط في الربويات هذه حتى يكون البيع صحيح شرطة أو شرطين، الأول التماثل والثاني التقابض في مجلس العقد، في مجلس حتى لو كان متساوي، الذهب بالذهب. وذكرت أمثلة كثيرة بالنسبة لبعض أخواتنا وأمهاتنا النساء شراءهم للذهب، يعني تروح تبدل الذهب القديم بذهب جديد، هذا بيع، هم يسمونه تبديل، لا هو بيع. فيروح الصايغ مثلا اللي ما عنده فقه ولا عنده معرفة بالحلال والحرام، ف فيعطيها ذهب أقل من الذهب القديم وتقبل، وهذا ربا حرام، ما يجوز، ما يجوز. لماذا؟ لأن سنو قال الذهب مثلا بمثل، يدا بيد، هاء بها، هاء بها. طيب ما العمل؟ عمل مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، تبيع الذهب القديم بالدراهم وتشتري به ذهبا جديدا. طيب النوع الثاني، قال لها نعم أنا سأشتري منك الذهب هذا كيلو بكيلو، 100 جرام 100 جرام، 500 جرام 500 بالضبط، لكن عطيني الذهب هذا القديم وتعالي من الغد أو من الليل أعطيك الذهب الجديد، ما يجوز، حرام. لماذا؟ لأنه فقد الشرط من شروط صحة البيع في الربويات، وهو ماذا؟ وهو التقابض، التقابض، لابد من التماثل والتطيب. إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، يعني تمر بشعير، يجوز أشتري تمر مثلا أقول 10 كيلو بشعير 100 كيلو، يجوز في تفاضل بشرط واحد وهو التقابض، التقابض. هذا طبعا في إذا كان يعني إذا بيع ربوي يعني بجنسه، أما إذا كان الربوي بغير جنسه مما تختلف العلة، وهذه أعتقد أنا ما أحب أني أعيد المجالس السابقة لكن طيب أني أذكرها في هذه العجانة، وهي مثلا بيع شراء التمر بالذهب أو بالنقود، ما فيها شيء إلى آجل، ما فيها شيء. لماذا؟ لأن علة الذهب والفضة غير علة البقية الأصناف الربوية الأربعة، بارك الله في الجميع. إذن هذا الحديث يدلنا على جواز بيع ما يسمى الآن بالتقسيط، وهذا قول جماهير أهل العلم، وقد خالف في ذلك بعض العلماء ومنهم من المعاصرين رحمهم الله تعالى وغفر لهم، والصواب مع قول جماهير أهل العلم بالشروط التي ذكرتها، بارك الله في الجميع. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. هذا الباب الثاني اسمه باب الرهن، باب الرهن. الرهن في اللغة الحبس، ولذلك يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة على هذا الشيء، وفي الاصطلاح هو عقد توثيق، توثيق دين بعين، توثيقة دين بعين، توثيق دين بعين. ما هي صورة الرهن؟ الرهن غير المراهنة، المراهنة في ستأتي معنا إن شاء الله في باب السبق. الرهن توثيقة دين بعين. مثال شخص مثلا اقترض أو تعامل معاملة وليس عنده ليس عنده القدرة على الثمن، فيطلب منه المرتهن شيئا يوثق به الدين، يوثق به الدين. مثال أنا الآن ما عندي قدرة على شراء سيارة، ما عندي قدرة على شراء سيارة، ما عندي سيولة، لكن عندي بيت، عندي أرض مثلا، فيقول لي المرتهن البائع يعني يقول لي مثلا أعطني رهن، أعطني رهن حتى أثق بأنني أحصل على حقي فيما لو إذا ما سددتني مثلا، فيقول له خلاص أنا بعطيك البيت، صك البيت نرهنه، أو صك الأرض مثلا نرهنه حتى إذا ما سددت ممكن أنه يستخلص من هذا، طبعا بشروط، ليس من حق المرتهن أنه يتولى هذا وإنما ليتولى هذا القاضي. واضح إخواني؟ هذا مسألة الرهن، هذه صورة الرهن، هذه صورة الرهن، واضح؟ أنا مثلا أيضا أريد تعاملت معاملة، اشتريت حاجة مثلا أو كذا، فيطلب مني من حق الناس أن يوثقوا أن يصونوا أموالهم وأن يحفظوا أموالهم. فيقول عطني شيء رهن حتى أوثق هذا الدين، حتى أوثق هذا الدين. هذه صورة الرهن. الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والحاجة داعية إليه. ولذلك الله جل وعلا يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لأنه في الغالب السفر وين أحصل الكاتب اللي يكتب مثلا يوثق، عفوا الكاتب اللي يكتب البيع، فيكون هناك رهن. يعني اثنين مسافرين اشترى واحد من الثاني شيء فقال عطني رهن، قال هذه ساعتي، هذه رهن عندك، يأخذ الساعة رهن. مثال هذه صورة الرهن. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أشار إلى مشروعية الرهن وبين شروط. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي على 30 صاع من شعير عليه الصلاة والسلام، والإجماع منعقد على مشروعية الرهن بالجملة. طيب نرجع إلى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام الظهر، يعني الدابة، الدابة تسمى ظهر، تسمى ظهر لأن في الغالب يكون الحمل على ظهرها، يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر يركب بنفقته، الباء هنا باء المقابل وهي التي تدخل على الأعراض، عفوا الأعواض، تدخل على الشيء اللي في عوض، الشيء الذي في عقالة. الظهر يركب بنفقته، الباء هنا باء المقابلة، يعني في مقابل العوض، في مقابل العوض. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. طيب أولا ذكرت لكم صورة الرهن. طيب هذا الرهن هل يجوز الانتفاع به؟ هل يجوز عندنا نحن عندنا الآن أربعة أركان في الرهن. الركن الأول الراهن، الركن الثاني المرتهن، الركن الثالث المرهون به، والركن الرابع الرهن. الرهن، الراهن من هو؟ الراهن هو المشتري، هو المشتري ما عنده سيولة مثل ما ذكرت، ما عنده مال، فهو الذي استفاد من هذا الأمر، اشترى. المرتهن البائع الذي أصبح الرهن الآن عنده، هو لا يملكه حقيقة وإنما وثقه، وثقه حتى يحفظ حقه. المرهون به الرهن هو العين التي رهنها، وهذه العين إما أن تكون عقار، إما أن تكون منقول، إما أن تكون دواب مثلا تركب وتحلب، أو تكون مثلا سيارات الآن. والمرهون به يعني الشيء الذي رهن به، وهي العين اللي اشترى بها. وهذه مهم جدا حتى نعرف، أحيانا إذا كان الرهن أقل من قيمة المرهون به فإنه لا يصح. يعني مثلا شخص اشترى من آخر مثلا شيء بمئة ألف وقال ائتني برهن، فأتاه برهن قيمة 80 ألف، قالوا ما يصح. لماذا؟ لأنه ما يستطيع أن يستوفي حقه من 80، ولذلك يقود الأمر إلى خصومة، فإما يكون مثله مساوي له في القيمة أو يكون أكثر منه. طيب قلت لكم بأن الرهن على نوعين، إما يكون عقار مثلا أو شيء يعني مما لا يحتاج إلى نفقة، مثل متاع، ساعة مثلا، سيارة، دار، أرض مثلا، هذا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بوجه من الوجوه، إلا إذا أذن له الراهن قال انتفع بهذه السيارة، انتفع بهذه الأرض مثلا. أما إذا كان الرهن من المركوب أو المحلوب فينظر هنا. فإن كان الراهن تكفل قال أنا بالنسبة لهذا الرهن سأتولى الإتيان بطعامه وشرابه ومثلا صنع كل ما من شأنه أن يبقى الرهن على ما هو عليه، أو يقول سلمتك إياه. أما الأول فلا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الراهن بوجه من الوجوه، ما دام أن الراهن ما أذن له بذلك هو تكفل بها. وأما النوع الثاني وهو أن المرتهن الراهن عفوا ترك الرهن عندي، مثلا كان الرهن ناقة مثلا أو جمل أو بقرة أو شاة أو حصان أو حمار أو شاة مثلا أو معزة أو شيء من هذا القبيل، هذه تحتاج إلى أكل وشرب وقد يكون فيها لبن أيضا، فمما يعني فبقاء اللبن وحبسه مضر مضر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، عفوا الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة النفقة. وهذه مسألة حقيقة خلافية فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، هل للمرتهن أن يعني هل له استحقاق في الرهن مقابل النفقة، هل له استحقاق يعني في الرهن مقابل النفقة، يعني أركبه مثلا بنفقته كم القيمة هذه أقدرها، أشرب اللبن بنفقته. الجمهور يقولون نعم له ذلك، عفوا الجمهور يقول لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك الجمهور، وهم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، قالوا لا يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الرهن هذا ملك للراهن، فكيف يتصرف فيه المرتهن؟ بأي وجه حق يأخذ مال أخيه وبأي وجه حق يتصرف به؟ ولذلك منعوا المرتهن من استعمال الرهن. طيب الأحاديث هذه حديث صحيحة، لما أورد أصحاب القول بالجواز عليهم هذا الحديث قالوا ها المقصود الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا بالنسبة للراهن، الراهن يركبه الراهن، نحن قلنا الراهن على نوعين، إما أن يكون عقار أو متاع أو شيء من هذا القبيل، هذا لا تصرف فيه لا الراهن ولا المرتهن محبوس، وإما أن يكون مما يركب ويحلب، ها فهذا يحتاج إلى طعام وشراب ونفقة، فقالوا بأن هذا للراهن وليس للمرتهن، للراهن وليس للمرتهن. لكن القول الثاني وهو قول الحنابلة في الرواية الراجحة عن الإمام أحمد وقول إسحاق ذهبوا إلى جواز انتفاع المرتهن بالرهن في مقابل النفقة، وأخذوا بظاهر الأحاديث، وهذا هو الصواب وهو الحق، هذا هو الصواب، الأحاديث نص فيها. وهناك من أهل العلم يذهبون، هذا قول لبعض السلف، يذهبون إلى أن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن الذي يركب ويحلب، ها قالوا هنا للمرتهن أن يستعمله وله أن يركبه وأن يشرب من لبنه بنفقته، يعني جعلوا المسألة قائمة على الضرورة، إذا امتنع الراهن فإن هذا الراهن سيهلك وسيفوت الاستحقاق على من؟ على المرتهن، ولذلك قالوا له ذلك حفظا لهذا الرهن. الحديث الآخر قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، يعني الرهن هذا كل ما يحصل فيه من نماء متصل أو منفصل فلمن؟ للراهن. لماذا؟ لأن هذا ملك له، هذا ملك له، ولذلك الراهن يستحق هذا استحقاقا كاملا، يعني أي صفة استفادها الرهن سواء كانت متصلة أو منفصلة أو أي فائدة أو أي منفعة فإنها للراهن، الراهن له غنمه وأيضا عليه غرمه، يعني بمعنى الآن لو تلف الراهن هذا بآفة سماوية أو أرضية ولم يفرط المرتهن ولم يتعدى، فالغرم على من؟ على صاحب الراهن الأصلي اللي هو الراهن الذي هو الراهن. ولذلك قال له غنمه وعليه غرمه، وعندنا قاعدة الخراج بالضمان، وسبق أن ذكرناها وتحدثنا فيها. طيب بالنسبة للمرتهن إذا فرط أو تعدى، إذا فرط أو تعدى فإنه ماذا؟ يضمن، يضمن لأن يده على الراهن يد أمانة، يد أمانة. طيب كم بقي؟ طيب يقولون لنا 5 دقائق. طيب خلنا نأخذ القرض بارك الله فيكم. القرض يقول عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. البكر هو ذكر ذكر الجمال، في وأنثى الجمل يقال لها بكرة، أنثى جنس الإبل يقال لها بكرة والذكر يقال بكر. فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيارا، قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة سناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن السلام عند البخاري عند البخاري. هذا باب القرض. القرض حقيقة من عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق والإحسان. ولذلك الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام اقترض عليه الصلاة والسلام وحث على القرض، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الإقراض وقال من أقرض رجلا مرتين كانت له كصدقة واحدة. يعني أنت الآن لو جاءك شخص اقترض منك 10,000 ورجعها لك، ثم بعد ذلك اقترض منك 10,000 ورجعها لك، يكتب لك أجر صدقة 10,000 وأنت ما تصدقت بها، يعني أنت ما خرجت منك، وإنما هذا فضل وثواب القرض. القرض حقيقة من كما ذكرت عقود الإرفاق، والأصل فيه الجواز والحل والإباحة. وضابط القرض هو طبعا فيما يتعلق بقضية دفع مال إلى غيره لينتفع به ويرد بدله، ويرد بدله، يعني ليس شرطا أن يرد عينه. يعني الآن أنا مثلا شخص جاء وطلب مني قرض 1,000 درهم، أعطيته 1,000 درهم، لا يشترط أن يرجع لي نفس ورقة 1,000 درهم. لو جاب ليها مثلا مصروفة 200 و100 وعشرات ما في حرج، يرد لي بدلها، يرد بدلها، يرد بدلها. كذلك اقترض مني مثلا 100 كيلو رز، لا يشترط أن نفس النوع الذي أخذه يرده. لماذا؟ لأنه انتفع به فيرد بدله، يرد بدله. في قاعدة مهمة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث يمثل قاعدة عند أهل العلم وهو صحيح، وهو أن كل لابد من هذا القيد، كل قرض مشروط بفائدة فهو ربا. عليه يكون القرض عندنا نوعان، قرض حسن وقرض ربوي. القرض الحسن ما هو؟ أن يقرض الآخر، أن يقرضه مالا ويرد بدلا. القرض الربوي أن يقرضه بشرط الزيادة في الرد، هذا ربا والعياذ بالله. لكن بالنسبة للزيادة غير المشروطة فقول جماهير أهل العلم بجوازها. ما معنى ذلك؟ يعني مثلا شخص أقرضته 1,000 درهم فأرجع لي 1,000 درهم ثم أعطاني زيادة فوقها 200 درهم، أنا ما اشترطتها ولا تطلعت إليها ولا ألمحت ولا عرضت فيها مثلا، وإنما جاب لي هدية ما فيها شيء، هذا جائز. يعني هذه زيادة هذا ليس لها علاقة. والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما استسلف من رجل بكرا وقدمت عليه إبل من الصدقة وأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، قال لا أجد إلا خيارا، الخيار الرباعي الذي أكبر من هذا وأسمن، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. ولذلك رد القرض بصفة زائدة متصلة أو منفصلة، أو بزيادة عفوا بزيادة متصلة أو منفصلة، جائز بشرط أن لا يكون مشروطا في العقد. واضح بارك الله فيكم؟ أن لا يكون مشروطا في العقد، هذا هو مسألة ما يتعلق بالزيادة في الربا. طبعا حديث عبد الله بن سلام الذي ذكره البخاري أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر أوصى أحد الصحابة وقال لو أنك بأرض الربا فيها فاشن فإذا يعني كذا فلا تأخذ تبنا ولا تأخذ زيادة. ولذلك جاء عند البخاري من طريق أبي بردة قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن السلام رضي الله فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال إنك في أرض الربا بها فاشن يعني الربا منتشر، إذا كان لك على رجل حق يعني قرض مثلا فأهدى إليك حملة تبن أو حملة شعير أو حملة قت، القت الجت يسمونه العوام، فلا تأخذه فإنه ربا، فلا تأخذه فإنه ربا. طبعا كلام ابن مسعود عفوا كلام عبد الله بن سلام يتعارض مع ما ذكرناه من قول الجمهور بماذا بجواز أخذ الزيادة على القرض بشرط أن لا تكون مشروطة في العقد. ولذلك العلماء يقولون بأنه احتمال بأن هذا رأي لعبد الله ابن السلام كما هو رأي بعض السلف بأنه لا يجوز الأخذ حتى ولو لم يكن مشروطا، ولأهل العلم توجيه لكلام عبد الله ابن السلام رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك واجب على الإنسان إذا اقترض من شخص أن يحسن الأداء كما أنه أحسن الاقتراض يحسن أيضا الأداء، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أعتقد بأننا يعني استغرقنا الوقت والحمد لله على التمام، إن شاء الله في المجلس القادم باب التفليس والحجر وما بعده هو من الأبواب أيضا المهمة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. طبعا بالنسبة للأسئلة إن شاء الله سيكون لها طريقة تعرضونها من خلال إن شاء الله ترتيب مع الزملاء القائمين على الموقع، وتعرض إن شاء الله ونخصص لها يعني وقت للإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.